نفس البيت اللي بنستأجره في باع. لا أنا أقول هذا من حسن العشرة فقط والتعامل حسن التعامل مع الناس يعرض عليه ويكون هو له أولوية من يعني ليست أولوية شرعية بمعنى الوجوب له لكن من باب يعني حسن المعاملة مع الناس. يقول الحافظ ابن حجر في هذا الحديث حديث عائشة تقديم الأقرب على الأبعد للعلة في مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنبي بخلاف الشريك في نفس الدار واللصيق للدار. هذا الحمد لله على الصلاة والسلام.